هات بقى نشوفها من اي نوع من هنا. ويقول الذين كفروا ما مقولهم لولا انزل عليه ايه من ربه. طب دي جمله فعليه، يبقى معناها انهم عايزين ايه؟ تنزل ايه من ربه، يحبهم ان تنزل ايه من ربه. ده كلامهم في الظاهر، برضه لو جت ايه برضه هي عندهم ايه، انما هو كلامهم كده لولا انزل عليه ايه من ربه دل على انهم يطلبون ايه، والايه المطلوبه لصدقه على انه صادق في البلاء تبقى المعجزه. لولا انزل عليه ايه من ربه اي جاءت على يده ايه معجزه. نقول لهم الله، ما المعجزه اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمساله الايه القران ولا بالمعجزه القرانيه. نقول له الله، ليه بقى ما انتوش معترفين به؟ طب نشوف كده، ده انتوا امه فصاحه وامه بلاغه وامه ادب وامه بيان وامه اداء رائع، وبتعملوا جوائز تعلقوا القصائد على الكعبه وتقولوا ده فلان بقى خطيب القوم وفلان بقى القبيله الفلانيه بقى عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نزل القران من جنس نبوغكم تقولوا يجي لنا ايه مش من جنس نبوغنا؟ طب عايزين ايه زي ايه؟ زي موسى يعمل عصايه وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نابغين في الناحيه دي، ده انتوا كنتوا تردوا وتقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكايه دي ايه كنا عملنا. الله، اذا الحمق بتاعكم بتردوا المعجزه اللي جايه مناسبه لكم وعايزين معجزه مش مناسبه، مش مناسبه لكم. يجي بعض يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات الثانيه غير القران؟ نقول له لا، لهم حق، ما ينظروش الى المعجزات الثانيه غير القران. يقول لك اما هي نبعت من اصابع مين؟ بين اصابع سيدنا الحفنه اللي مش عارف الطعام قضت الايه اللي الغمامه ظللته، الضب جه مش عارف ايه، الجذع حن اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش لانهم كافرين، انما دي شافها مين؟ اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابعه، تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كان رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه. معنى المعجزات معجزه كونيه هي المعجزه التي تقع مره واحده وتنتهي، وهي حجه على من يراها، مش جايه ليا ولا له، انما جايه عشان تثبت ايمان القله المضطهده لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى، وبعدين يشوفوا الميه نبعت يقول لك لا ده يوم يزدادوا به ايه؟ يزدادوا به استمساك. اذا مش جايه لهم، فكانهم ما نظروش لده. نقول لهم طيب انظروا بس للمعجزه اللي هي الايه؟ القران. القران جاي من جنس ما نبغتم فيه، ومحمد عليه الصلاه والسلام من انفسكم، مش جاي من قبيله ثانيه ولا من لسان ثاني ولا من جنس ثاني، من انفسكم. عارفين انه لا جلس الى معلم ولا علم عنه انه بيخطب، ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ، ولا علم عنه انه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا قلت انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه، ولا قلت حاجه زي قدس بن ساعده، ولا قلت حصلها زي جوهير، ولا ما عملتش حاجه دي. ومن قال؟ قال لك لا، يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها. اجلها لامتى؟ قال لسن الاربعين. طب يا اخي، بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه، وامه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده والناس عماله تتساقط من حوله بلا ايه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا كده. كان يامن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنه عشان يبقى يفجر العبقريه، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقريه بتاعته وياه؟ ايش الحكايه بتاعته؟ ثم من قال ان العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ عمر العبقريات امتى؟ في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الايه الثالث. انما عمر عبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ ما فيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بايه؟ بمعجزه القران. ده لدد. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران، يقوم ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه لو يبقى القران ما فيش فيه كلام بقى؟ يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه هو اللي فيه الكلام، مش دي. يبقى انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش؟ قال يقولوا بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها،

باللزوم يعني في بالفعل بس، ومرة يتعدوا إلى الإيه المفعول. طيب تغيظ الأرحام تنقص الله، هي الأرحام اللي بتنقص، إنما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه. تقول إيه مثلا المخزن ده سوس الأمر، انت نسبته الى ايه؟ المخزن. الفعل كله لمين؟ ولذلك تجد حب ما سويش، تجد مخازن ما سويتش. يبقى مرة ينسب للايه؟ الفعل للمكان. واسأل القرية، هو انا هسأل القرية؟ قرية المباني والبتاع دي، اسأل المكان، انا اسأل المكين، اسأل اهل القرية. قالوا لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى فيه مبالغة، فيه ايه؟ مبالغة. وغيض الماء، طيب ما تغيض الأرحام، تغيض يعني تذهب وتنقص. ازاي يعني؟ ام قال لك السقط اللي بينزل من المرأة او المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما كملش، يبقى قالوا غاضت ايه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلقة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص ايد، ناقص صابع، يبقى دي تغيض الارحام. طب زايد ابو سته يطلع له ست صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد براسين، يبقى مره يعلم ما تغيض الارحام، اي ما تنقصه في التكوين العادي او ما ايه او ما تزيده. او يكون النظر الى الزمن، واحد ينزل سقط يومين، واحد ينزل سقط الى ست اشهر، وبعدين يبتدي يتولد، يتولد لست اشهر، يتولد لسبعة، يتولد لثمانية، يتولد لتسعة، يتولد لسنتين عند ابو حنيفة، يتولد لاربع سنين عند الشافعي، يتولد لخمس سنين عند مالك، يعني الحمل يفضل مستقل في المدة دي كلها. يبقى اذا تنقص المدة او تزيد الايه؟ يقال ان شريك أن الضحاك ولد لسنتين في بطن أمه، وهرم ابن حيان ولد لأربع سنين، ولذلك لما سموه بقى أمه إيه؟ حامل حامل حامل، ما بيجيلهاش العادة، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت أربع سنين، وبعدين ولدت مين؟ صاحب أمه سموه هرم، يعني شاب في بطن أمه، شاب في بطن أمه، هرم هرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب اذا دي بالنسبه للمده، يبقى تغيضه اما ان تغيض او تزيد بالنسبه للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجه، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف ايه، او تجيبه زايد عضو من الايه من الاعضاء. وان اردت المده، مره يبقى في ست اشهر، مره يبقى في سبعه، مره يبقى في ثمانيه، مره يبقى في تسعه، مره يبقى بايه؟ بسنتين زي الضحاك، مره يبقى لا، ابو حنيفه بيقول الحمل سنتين، الشافعي يقول لك صح يوصل لاربع ايه؟ اربع سنوات، مالك يقول لك صح يوصل لايه؟ لخمس ايه؟ سنوات. او ما تغيض الارحام وما تزداد، يعني تنزله واحد ولا تنزله اثنين ولا تنزل ثلاثه ولا تنزل اربعه، يقول لك شريك ابن عبد الله كان رابعه اربعه. يعني ام ولدت الايه؟ ولدت اربعه. وفي واحد يحدثنا التاريخ ان امراه ولدت اربعين واحد. وقال لك طب دي واحد ازاي بطن ساعته؟ يقوم يسند دي ويقول لك ايه، اصل كل واحد ولد نزل كالاصبع. شوف بقى التكوين بقى اللي نزل اكنه ايه صابع كده. اذن دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه؟ وما تزداد، اما ان يكون في الكمال، واما ان يكون في النقص، واما ان يكون في الازدياد، واما ان يكون في المده الزمن يعني، واما ان يكون في الايه؟ في العدد. هنا بقى الإشكال الحضاري، لما جم الله عدد أشياء مفاتيح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، جم بقى اللي نفسهم جنازة ويشبعوا فيها لط، اللي عايزينه قاعدين للدين كده عشان يطلعوا له إيه حكاية كده، قال لك أهو الطب عرف يا أخويا أنثى ولا ذكر، ولا تقول له تعالى بقى نمسكك هنا بقى. ومن قال أن مدلول ما ذكر أو أنثى،